الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قبل أن أتكلم في درس اليوم لابد أن نبين نقطة هامة، أنكم الآن أصبحتم طلبة علم، والفارق بين طالب العلم وبين المستفتي أو العامي الذي يريد معرفة مسألة معينة هو الذي يعرف الحكم، أما طالب العلم فيعرف الدليل الذي استنبط منه الحكم. لذلك نحن لا نمر على الأدلة مرور الكرام لنبين كما فعل الكتاب شرح للحديث، لا، نحن نبين أيضا إذا كان في الحديث مسائل أصولية وإذا كان في الحديث مسائل خلافية، فهذا يخرج حتى تتأصل عندنا المسائل فنعرف من أين جاء الفقهاء بهذا القول ومن أين جاء مخالفوهم بهذا القول المخالف، وأي القولين أرجح ولماذا. هذه فائدة طالب العلم، أن يعرف الدليل ويعرف مدلول الدليل ويعرف صحة الدليل من ضعفه، أن يعرف الدليل الحديث ويعرف مدلول الدليل اللي يسموها دلالة العبارة، نفهم إيه من هذا الكلام، نفهم إيه من هذا الحديث. الكتاب بيبين فقط مدلول الدليل، مدلول الحديث، إنما أنت تعرف الدليل تحفظ هذا الحديث ثم مفهوم هذا الحديث مدلوله، ثم إذا كان صحيحا أو ضعيفا. إذا كان في المسألة أو في الحديث أو في النص مسائل تأصيلية تحتاج إلى البيان، هذا سنبينه حتى نخرج طلبة علم، فنقيس على هذه المسألة مع هذا المثال. يعني إحنا كنا زمان لما يجوا يدونا مسألة رياضة، موضوع في الرياضيات، يعملوا إيه؟ يشرح لك الدرس، يشرح لك القاعدة، بعدين يقول لك مثال، يجيب لك مسألة وحلها، بعدين يجيب لك مسائل أنت تحلها بقى، تطبق هذه القاعدة اللي أنت فهمتها على هذه المسألة. هذه بنفس الطريقة مفهوم الفقه، أنك أنت تعرف الدليل وبعدين تفهم الدليل ده كيف دللنا بهذا الدليل على هذا الحكم، ثم كيف نحكم بأحكام مشابهة لهذا الدليل. أن كلامنا اليوم هيكون أكثره تأصيلي، فما قلناه من السابق في الكلام عن المياه ضبطه العلماء بأن الماء إذا كان كثير لا تؤثر فيه النجاسة، وإذا كان قليل تؤثر فيه النجاسة. والضابط في المسألة بالكثير والقليل حديث القلتين، والضابط في أنه تنجس أو لم يتنجس القليل الذي أقل من القلتين، حتى أيضا الذي أقل من القلتين الضابط فيه أن يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. وهنا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الدواب، أو ما بمعنى أصح مسألة ما يخالط الماء من بعض الأشياء الخارجية. فهناك أشياء تسمى نجاسة عين، وهناك أشياء تسمى نجسة بنجاسة، إذا أزيلت هذه النجاسة عادت إلى طهوريتها، أما نجاسة العين فلا تطهر مطلقا، نجاسة العين لا تطهر مطلقا. والأصل أن كل حي طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته، وأن كل ميت نجس، وليس هناك دليل يخرج من الميتة إلا ميتة البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان. ده الفارق بين الميتة وبين المذبوح أو بين المزكى، أن الميتة مات دون أن يزكى، فكل شيء مات نجس. ولذلك سأل واحد ابن عباس قال إن الفأر يعني مشي في كل العسل، فلماذا يقال ينزع الفأر وما حوله؟ قال إنه صار في العسل وهو حي فهو طاهر، أو في الزيت أو في السم، فلما مات نجس ما حوله فقط. يا شيخ أنت في الحديث الأول أم الثاني؟ الحديث ولوغ الكلب، حديث رقم 12، ما بعرف الترقيم عندكم إيه. الحديث ولوغ الكلب، عنوان ولوغ الكلب. إذا كنتم معكم كتاب سبل السلام للشيخ نصر الدين الألباني فهو الحديث صفحة 42، أما إذا كان معكم كتاب خليل مأمون شيحة فهو صفحة رقم 37، فهو عنوانه ولوغ الكلب، ولوغ الكلب. أنت تأخذ من أي طبعة شيخنا؟ يسألني أقول أنا أشتغل على مأمول خليل شيحة ولكن قد أخذ بعض الفوائد من طبعة الشيخ الألباني. محمد عصام الدين أمين يعني هناك في بعض الطبعات طبعة صفح الحلاج تطهير الإناء من ولوغ الكلب. فنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي آخرهن أو أولى أو أولهن بالتراب. هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي وقع فيها الإشكال عند جمهور الفقهاء. قالوا أن الكلب نجس، نجاسة عين، هذا قول الجمهور. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك والإمام الأوزاعي وداود الظاهري صاحب ابن حزم، قالوا لا الكلب ليس بنجس، أما الأمر بغسل الإناء فهو أمر تعبدي. وقال الأحناف يغسل الإناء 3 مرات فقط والسبعة فضل أو أمر مستحب. والخلاف وقع لأن راوي الحديث أبو هريرة قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما استفتي إذا ولغ الكلب في الإناء متى كيف يغسل قال يغسل 3 مرات. وهذه قاعدة أصولية اختلف فيها الفقهاء، وهي إذا روى الصحابي حديثا ثم فسر هذا الحديث هل يكون تفسير حجة باعتبار أنه هو الراوي؟ تريد مداخلات من الإخوة أن تستمر ثم نستمر ثم في آخر المسألة. يعني إحنا ممكن نعمل نصف ساعة فقط، نبهني قبلها زي كل مرة 5 دقائق وبعدين نعمل مداخلات. الفقه لابد فيه من مداخلات، معلش يعني هنبطأ شوية في المشي لكن أحب أن كنتوا تكونوا فاهمين ما نقول. فنقول أن ولوغ الكلب العلماء قالوا يعني ننظر ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يراق الماء، والماء عزيز في هذه الأماكن، فلو كان الكلب ليس بنجس ما أمر بإراقة الماء. ما نعم نعم جزاك الله خير. نقول إذا روى الصحابي حديثا ثم فسر هذا الحديث هل يكون تفسير ملزم أم لا؟ وكذلك إذا روى الصحابي حديثا ثم أفتى بخلاف الحديث ما الحكم في المسألتين؟ أما إذا روى الصحابي حديث ثم فسر الحديث فلا يكون تفسير الصحابي ملزم للمسألة، إلا أن يكون تفسيره في جمع من الصحابة سكتوا على ذلك، أو يكون فعله من أفعال الرؤية العينية الظاهرة. مثاله كحديث ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وقص ما زاد عن القبضة، هذا أمر مرئي بالعين. فلو كان فعل ابن عمر فيه مخالفة لفهم النص لكان الصحابة اعترضوا عليه. فنقول هل فعل ابن عمر ملزم بأنه ما زاد عن القبض خطأ؟ هذا ما قاله الشيخ الألباني، ولكن بقية العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين قالوا لا، الأصل ومنهم وكذلك الإمام النووي قال لا، لا يتعرض للحية بشيء. فنقول أن النص احتمل كلا الفهمين، فليس بفعل ابن عمر حجة على من لم يأخذ ما زاد عن القبضة، وليس من فعل فعل ابن عمر يكون مخالفا للحديث. ليه قلنا هنا؟ لأن فعل ابن عمر مراء مشاهد بالعين، فلو كان خطأ لكان الصحابة ايه اعترضوا على ذلك، وليس ابن عمر فقط بل كذلك ابو هريرة كان يفعل ذلك وفعل عمر برجل ذلك. اذا هذا الفهم ليس مخالفا للنص. يبقى لو قلنا النص هل يواجب ان القبض وما زاد عليها يكون مخالف للسنة؟ نقول لا، لان يوجد صحابة لم يفعلوا ذلك، فالنص احتمل فهمهم واحتمل فهم ابن عمر، ولو كان فهم ابن عمر خطأ لرد عليه الصحابة. اذا فهم الصحابة هنا موافق للنص فقبلناه. طيب إذا كان الصحابي فهمه مخالفا للنص، هنا لا نأخذ بفهم الصحابي لسببين. السبب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من هو حامل الفقه؟ صحابي. من هو أفقه منه؟ أمة النبي من بعده، التابعين وتابعي التابعين. المثال الثاني أن الصحابي قد يفهم فهما فيخالفه غيره من الصحابة، فنعلم أن هذا الفهم لم يكن صحابة، فربما وافق التابعي فهم هؤلاء الصحابة. مثاله قال أبو هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له، فعش الصوم. هذا مخالف لقول الله عز وجل قبل ما نعرف نص حديث صلى الله عليه وسلم، يعني ده احنا بنتكلم عن فهم أبو هريرة فقط. مخالف لقول الله عز وجل: فالآن باشرهن، أي نساؤكم يعني، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. يبقى الواو هنا تفيد الايه؟ المعية. يبقى كل دي أحكامها جائزة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى أبني أباشر زوجتي وأأكل وأشرب كل حكم واحد إلى الفجر، فلما يؤذن علي الفجر وأنا ما اغتسلتش، أذن علي الفجر وأنا إيه؟ جنب. يبقى هنا حديث أبو هريرة، فهم أبو هريرة للنص موافق للقرآن ولا مخالف؟ هذا ما وقع الإشكال بين مروان بن الحكم وعروة ابن الزبير، فأرسلوا شرطي، والحديث عند ابن حبان بهذه القصة، إلى أم سلمة فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويصبح صائما. فذهب الشرطي إلى عائشة، إلى مروان ابن الحكم وعروة بن الزبير، وأخبرهم بالقصة. فذهب عروة إلى أم سلمة وإلى عائشة، فقالت عائشة كما قالت أم سلمة: كان النبي يصبح جنبا ويصبح صائما. فرجع إلى مروان بن الحكم، فطبعا ابن حبان من فوائد هذه القصة أنه قال: ونعوذ بالله أن نروي عن مروان، كأنه كان متعصبا بني أمية لأنه كان يحب بني العباس. فقال عروة، فعاد إلى مروان فأخبره، فقال: أستحيثك بالله أن تذهب إلى أبي هريرة فتخبره. قال: فذهبت له في حقله عند جبل أحد فأخبرته بالخبر، فقال: وما ذنبي؟ إنما حدثت بما حدثني به الفضل ابن عباس. إذا فهم أبي هريرة اللي خد من الفضل كان خطأ، فرد عليه هذين التابعيين واستشهد بحديث أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما وأرضهما. فمن هنا نفهم أن إذا الصحابي خالف النص لنا أن نقول أن الصحابي لم يوفق في الصواب، ولذلك لا تعجبوا إذا قال ابن مسعود أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر إلا عينا واحدة، ويقول ابن عباس وعائشة وابن عمر يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها. فهنا نص واحد واختلف في أفهام الصحابة. فقد يقول قائل: أنا أرى قول ابن مسعود هو الصواب وقول ابن عباس وابن عمر وعائشة خطأ، فلا نلوم في ذلك. ويقول قائل بالعكس: أنا أرى أن قول عائشة وابن عباس وابن عمر الصواب وقول ابن مسعود هو الخطأ، فلن نرجح قول الصحابي على الصحابي باختلافهم. فإذا اتفقوا فلا يسعنا أن نخرج عن آرائهم، وإذا اختلفوا قال الشاطبي وابن القيم: فلا يجوز إحداث أمر حكم ثالث أو فهم ثالث. يعني لو الصحابة عندنا دلوقتي اختلفوا على مسألة بحكمين، نسألوا آه ونسألوا لا، ما ينفعش تطلع بحكم ثالث، أنت تختار حكم من الحكمين، لأن ما ينفعش أنك تخرج بحكم جديد. فإما أن يكون هؤلاء الذين وافقوا الصواب أو هؤلاء الذين وافقوا الصواب. فهنا لما أفتى أبي هريرة بأن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل ثلاث مرات، قالوا هذا قاله لابد من أنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا، لا يشترط، ربما نسي أنه حدث بذلك، وهذا وارد. ولذلك كان عمر لما يسأل عن التيمم يقول: حدثني عمار بن ياسر أننا كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنا فامتنعت عن الصلاة، وأما هو فتمرغ في التراب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، قال كان يسبك أن تفعل هكذا وأراه كيف التيمم. فابن عمر بعمر حضر الوقعة ونسي، فقال العهد على عمار بن ياسر: أنت اللي تحدث، أنا مش فاكر، فأنت حدث. وكان أحد السلف يقول: حدثني فلان أني حدثته أن فلان حدثني بكذا وكذا، هو ناسي. بس مش عايز يتحمل وزرها. فتلميذه حدثه فقال حدثني فلان، تلميذي اني حدثته ان فلان حدثني. فهنا قد ينسى المحدث بما حدث، لكن المحدث اليه يتذكر. فمن علم حج على من لم يعلم. يعني لو عندنا في المسألة قولين للصحابة، قول فيه زيادة علم وقول ليس فيه زيادة علم، فنقدم اي الاقوال الذي فيه زيادة علم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فدخل معه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بالخارج. فلما خرج أسامة وبلال، عبد الله بن عمر سأل أسامة هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة داخل الكعبة؟ قال له لا. وسأل ابن عباس بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة؟ قال نعم. شو هذا الكلام؟ وقعة واحدة واثنين موجودين معاه. فيقول العلماء احنا ما عندنا حيرة دلوقتي كيف نرجح؟ يقول نرجح قول زائد العلم، لان ربما ابن بلال لما دخل انشغل، اسامة بن زيد لما دخل انشغل هو اخر في الدعاء والبكاء، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تعجل فيهما. فقال اسامة النبي كبر في اركان البيت وسكت. اسامة ربما واحد دعا وعاش مع الله عز وجل فلم يشعر بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما بلال فدعا ولكنه مراقب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن بلال يفتعل او يذكر قصة غير حقيقية. فبالتالي اللي عنده زيادة علم عنده شيء رآه، اللي ما عندوش ما رآش، فحدث بعلمه. ولذلك قد يقسم الانسان كذبا قسما تظنه كذبا ولكنه يقسم على علمه فلا شيء عليه، يعني يقسم على غلبة الظن. انا متذكر كده اقول والله ما حدث، تقول والله حدث، ما احد فينا كذاب. انت تقسم على ما عندك من علم وانا اقسم على ما عندي علم، لكن واحد فينا مخطئ ما هو كذاب. فكذلك الصحابة، فالذي قال النبي لم يصلي لم يرى النبي صلى، فما حجيب من عنده قصة، لكن الذي قال النبي صلى جاب من عنده. فلذلك فهم الصحابي لا يقدم على النص. فاذا كان فهم الصحابي شمل على فهم النصين اذا كان هناك تعارض بين النصين او جاب فهم موافق لظاهر النص، فقول الصحابي مقدم على غيره من الصحابة الذين قالوا غير ذلك. فلو اننا عندنا جماعة من الصحابة قالوا بان مثلا لا وضوء من لحم الجزور، وعندنا صحابي او اثنين قول الوضوء من لحم الجزور، قدمنا الذين قالوا وضوء من لحم الجزور، لانه العمل بالنصين اولى من اهمال احدهما. هذه القاعدة، العمل بالنصين اولى من اهمال احدهما. يعني لما تقول هذا ناسخ معناه اهملته، لكن تعمل بالنصين تقول هذا على الوجوب وهذا على الاستحباب، وهذا ما ذهب اليه الاحناف من قول ابو حنيفة. نقول لا، لكن المسألة هنا هذا قول نبي وقول صحابي، فلا نوفق بين القولين. لا، احنا نقول الصحابي ما عنده دليل على انه قال يرسل ثلاث مرات، لكن عندنا نص في الحديث يقول يرسل سبع مرات. فقالوا ان الاحناف قولهم هنا غير صحيح، والصواب انه يرسل سبع مرات. طيب هل يرسل سبع مرات؟ اذا سؤر الكلب لابد ان يكون نجس، والا لماذا يراق الماء ويغسل الاناء؟ مش بس فقط اريق الماء فقط، لا، وغسل الاناء. قالوا المالكية واهل الظاهر لو كان الكلب العبرة بنجاسة الكلب لكان الغسل مرة واحدة هو الواجب، طب لماذا سبعة؟ اذا امر تعبدي احنا ما نعرف، خاصة ان هناك بعض الكلاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود شيطان، فلا ندري ما طبيعة الكلب التي تحتاج الى الغسل سبع مرات، ما نعرف. فالامر اللي واجب علينا ايه؟ التعبد. اذا لم نعرف العلة، فالامر الواجب فيه التعبد. طب كيف نعرف العلة؟ اذا ورد النص بذكر علة كما سيأتينا في حديث السنور الهرة، اذا ذكر الحديث وفيه علة ظاهرة كانت هذه العلة هي علة الحكم، كانت هذه العلة كما مش هنستفيد عند الكلام عن الهرة. اما اذا ذكر الحكم مجرد فيبقى الامر تعبدي لا اعرف السبب. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عافوا اللحى ودزوا الشارب، يبقى هنا امر اعفاء اللحية ده استحباب ولا وجوب؟ ليه؟ لما ذكر علة. لكن لما يجي في موضع اخر ويقول وخالفوا المشركين او وخالفوا اليهود والنصارى فلا تكون هذه علة، لان هنا قالها مطلقة وهنا قال المخالفة، لم يقل المخالفة باعفاء اللحية. فمش لو عافوا اليهود والنصارى اللحية ما نعفيهاش احنا. ليه؟ لان جاء في نص اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما قال لهم عافوا اللحى وجوزوا الشارب وقرفوا اليهود والنصارى، فقال بعض الصحابة يا رسول الله إن اليهود يأتذرون إن لا يعفون يحلقون عثانينهم، يعني الحتة اللي هي تحت الفم الشفة السفلى، أفنعفي عثاثيننا؟ قال نعم. قالوا إن اليهود يأتذرون ويتسرورون ولا يأتذرون، ما بيلبسوش بنطلونات، ما بيلبسوش بنطلونات، ما بيلبسوش إزار. احنا بلاش نحرم على نفسنا البنطلونات عشان نخالفهم. قال ائتذروا وتسرولوا وخالفوا المشركين والنصارى. يبقى اذا المباح عندنا او الواجب عندنا سواء اتفق مع اليهود والنصارى او خالفهم، الاصل ان احنا نخالفهم، لكن هذا لا يمنع ان انا قد موافقهم في بعض الاشياء كلسانها للقميص. فابو جهل بيلبس قميص واليهود بيلبسوا قميص والنصارى بيلبسوا قميص، فليحرم علينا القميص، وبيلبسوا ازار فليحرم علينا الازار، لكن مأمورين ان احنا نخالفهم بقدر المستطاع. فبالتالي بين هنا موضع المخالفة، فانه قال جز الشارب ان ابتروا اليهود والنصارى لا يحرقون شواربهم، فقال جز الشارب. فمن هنا ان فهم الصحابي ليس ملزم في المسألة، ولكن الملزم هو النص. فابو هريرة لما قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اخذنا بالنص، ثم لا نعرف علة النص هل هي نجاسة الكلب ام لا، لانه لم يتكلم بهذا الكلام على الخنزير ولا على غيره، تدل على انها ليست العبرة بنجاسة الكلب. مثال اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحمر الاهلية انها ركس، وامرهم في غزوة خيبر ان يعني يسكبوا القدور وقد نضجت اللحوم، فامرهم ما يكلوش منها، ويعني حتى قال واكسروا القدور. قالوا او نغسلها يا رسول الله؟ قال اكسروا القدور. قال او نغسلها يا رسول الله؟ قال اكسروا القدور. قال او نغسلها يا رسول الله؟ قال اغسلوها. اذن ايضا هنا حتى قال اكسروها. فهل هنا برغم انه قال على نجاسة الحمر الاهلية او الحمير الاهلية، ثم اذا به يقول يا رسول الله ان الحياض يريدها السباع والحبر فانا توضأ منها، قال لهم ما اخذوا في بطونهم ولنا ما بقي. وان كان الحديث ضعفه بعض العلماء لانه فيه عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف بالاتفاق. فقالوا ان الحمار برغم انه من الحمر الاهلية الا ان عرق هذا الحمار ليس بنجس، وسؤر هذا الحمار ليس بنجس، لانه من الذين يكونون في البيت ويشربون من الحياض التي يتوضأ منها الناس، فهل نجس سؤر الحمار نجس؟ قالوا لا ليس بنجس، مع ان الحمار نفسه نجس. فاذا هنا لا نقول على الكلب لان امرنا بغسل السؤر انه نجس. انا انقل قول الامام مالك والاوزاعي وداود الظهري، لا انقل كلامي. فهنا قالوا لا، يعني ليس ان هذا الكلب ليس معنى اننا نغسل اناء ونسكب ما فيه انه بسبب نجاسة الكلب، بدليل ان الكلب اذا امسك علينا طير واختلطت لعابه بهذا الطير، يعني قتله بهذه الطريقة مسكه من منظوره حتى مات، انه يكون حلالا لان هذا كلب صيد. فاذا كان نجسا فلعابه اختلط بهذا المكان، ما قالكش اقطع هذا المكان وارميه مجرد ما طهيته خلاص، والنجاسة لا تتطهر بالطهر، بدليل انهم تهوا الحمار ولم يتطهر. فمن هنا وقع. ويقول ابن تيمية لا اعلم خلافا معتبر اقوى من الخلاف بنجاسة الكلب. ثم قال هاي النجاسة في الكلب، في الكلب نفسه ولا في لعابه فقط؟ فقالوا وهل الكلب الا لعابه يشمل كل جسده؟ كلب بيهرش لنفسه او بيعض نفسه بسمه، فاذا لعابه يشمل كل جسده، فهل الكلب نجس بحيث انه اذا لمسته او مسسته تكون قد اصابتك النجاسة؟ فقالوا الجمهور قالوا لا فقط لعابه، والحنابلة قالوا كل الكلب. والصواب ان مع الجمهور ان الكلب نجس، وان هذا من الخلاف المعتبر، من قال انه ليس بنجس فلا شيء عليه. لكن يبقى ان اقتناء الكلب له حكم خاص محرم بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتناء الكلب بغير فائدة من ان يكون كلب حراسة او كلب صيد، فهذا ينقص من اجر المقتني كل يوم قيرتين، ينقص من عمله كل يوم قيرتين. فهنا نعلم ان الكلب بالاتفاق نجس، وإن كان هناك في المسألة خلاف من كلام الإمام مالك والأوزاعي وروي الظهري أنه ليس بنجس وإنما الأمر تعبدي، ولو كان نجسا لكان لابد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مرة واحدة، لكن قال 7 مرات ولم يحدد أنها بسبب النجاسة، إذن أمر تعبدي. نقول نحن نغسل 7 مرات ولا نعرف لماذا، وبالتراب طب إيش علاقة التراب بالنجاسة؟ إذن له حكم تعبدي لا نعرفه. أما الحديث الثاني وفيه فوائد عظيمة وربما لا يسعتنا الوقت إلا أن نتكلم عن هذا الحديث فقط، وهو طهارة الهر، الهر أو السنور، الهر اسمها سنور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهر 7 والسبع نجس، لكنه استثنى الهر من النجاسة بهذا الحديث، وهو الحديث الذي رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها هي من الطوافين عليكم، وفي جاء في رواية أخرى من الطوافين أو الطوافات عليكم. وهذا الحديث أخرجه 4 وصححه 3 وابن خزيمة. ما معنى كلمة صححه 3 وابن خزيمة وابن حبان؟ حد يقدر يجاوبنا ولا نقول إحنا؟ هذا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان أخرجوا فقط في كتابهم، إذا أخرج ابن خزيمة الحديث في كتابه يبقى اسمه إيه؟ صححه، وإذا أخرج ابن حبان الحديث في كتابه يبقى معناه إيه؟ صححه. لكن ابن خزيمة قد يخرج أحاديث وينبه على أنها ضعيفة فما يكون صححه، فإذا أخرجه وسكت يبقى هو إيه؟ صححه. فإذا سمعت كلمة صححه ابن خزيمة لن تجد في الكتاب أن ابن خزيمة قال وهو صحيح، لأنه اشترط أن لا يخرج إيه؟ إلا الصحيح، اشترط أن لا يخرج إلا الصحيح. فإذا جاء بحديث غير صحيح نبه، قال وفي القلب منه شيء. أما الترمذي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث غريب وهذا حديث حسن صحيح، فالترمذي ينص، فصححه الترمذي يعني نص على أنه صحيح. أما ابن خزيمة وابن حبان فقط يخرج الحديث. وهذا الحديث رواه جماعة من الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأصحاب السنن كلهم من طرق عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. من هو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة؟ عبد الله ابن أبي طلحة هذا وليد ليلة كانت ليلة إيمان، أم سليم أم أنس بن مالك زوجة أبو طلحة أو أبا طلحة، كان لها ولد اسمه عمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال يا عمير ما فعل النغير، عنده بغبغان صغير، فلما مات جاء وعزاه وبكى هذا الغلام، فمرض الغلام وسافر أبو طلحة، فلما رجع تهيأت له أم سليم وقال لها أين الولد؟ قالت استراح، فجامعها في هذه الليلة، فلما أصبح قال أين الغلام؟ قالت يا أبا طلحة إنك رجل ذو مروءة، أرأيت لو استودعت وديعة ثم جاء صاحب الوديعة ليأخذها ما كنت فاعل؟ قال أردها عن طيب نفس. قالت فإن الله قد استرد وديعته ومات ولدك. فالرجل ما درى ماذا يفعل، يعني يغضب عليها يطلقها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي لعل الله أن يكون قد بارك لكم في ليلتكما، فأتى من هذه الليلة عبد الله ابن أبي طلحة. ولعبد الله 10 كلهم من المفسرين من رواة الأحاديث، أعلاهم إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة شيخ الإمام مالك وشيخ شيخ الإمام البخاري، ومن رجال البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، ومن أوثق الناس وأعلم الناس. قال هذا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، حميدة بنت عبيد بن رفاعة زوجة إسحاق ابن عبد الله، عن كبشة بنت كعب بن مالك، طبعا كلنا عارفين كعب بن مالك صاحب حديث التوبة، عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فأراد الوضوء فأتت إليه بماء ليتوضأ، فجاءت فرة فأناخ لها الإناء لتشرب، قالت فنظرت إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. هنا لو قال إنها ليست بنجس يبقى الحكم خاص بالإيه؟ بالهرة. لكنه قال بعد ذلك احنا قلنا في الكلب ما في علة، مش عارفين العلة، فما نعرف نجس ولا غير نجس، لكن هنا قال انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى جعل العلة التي ليست بسببها الهرة نجسة الطواف، وعدم التمكن من التحرز من هذه النجاسة، فقاس عليها العلماء مثيلتها. هذه قاعدة أصولية مهمة جدا. احنا قلنا في الفقه لنا ثلاث حاجات علشان نعرف نفهم النص ده: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. المناط يعني العلة، المناط يعني العلة، تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. تخريج المناط يعني استخراج العلة من الحكم، من النص. كيف نستخرجها؟ طريق العلماء يقولون اسمها السبر سين بهري والتقسيم. السبر يعني الاختبار، يقول لك سبرت المعدن يعني اختبرته، سبرت الذهب يعني اختبرته. فالسبر والتقسيم، انت شاكك في حاجة معينة هي علة الحكم، فتروح حاططها على جنب، وتشوف العلة التانية اللي انت شاكك فيها تحطها ايضا على جنب، وتشوف الحكم بقي مع اي العلتين. فاذا قلنا مثلا ان كما ضربنا لكم مثال قبل ذلك حتى نقوله تاني عشان يبقى مقرب الى اذهانكم، العلة في قصر الصلاة المشقة ام السفر، فنبع السفر في جنب ونبع المشقة في جنب، فنقول اعمل عملا شاقا جدا ولكني في بلدي، فهل لي ان اقصر الصلاة؟ نقول لا، يبقى الحكم لم يبقى مع المشقة. طيب سافرت الى امريكا وانا اركب طائرة، مدت رجلي على الكرسي وكل 3-4 ساعات يجيبوا لي اكل في الطائرة وحانت الصلاة، اقصر ولا لا اقصر؟ يبقى بقي الحكم مع السفر ولم يبقى مع المشقة، ده اسمه السبر والتقسيم. فهنا قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، احتار او الطوافات. احتاروا العلماء ليه قال من الطوافين او الطوافات؟ هل هو شك من الراوي ام هي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نكتة رائعة في المسألة، قالوا لا، هي ليست شكا من الراوي وانما هي من النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر من الطوافين والطوافات ذكور الهر واناثها، وجعلهم كالموالي، كالموالي. الرسول صلى الله عليه وسلم استعار الكلمة دي من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللي هم الموالي، والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم. إذا لما جعل الموالي طوافين في البيت، إيش حكم المولى؟ أنه يرى سيدته بغير حجاب، كأنه من المحارم، عبد بس كأنه من المحارم. ليه؟ لأن فيها مشقة، يعني كأنك هتخلي المرأة في البيت وعندها هذا العبد، مشقة عليها أن تجعلها تنتقد أمامه، فيبقى هذا العبد أصبح مشقة وليست ميزة. وكذلك الأمة، لو جعلتها تنتقد أو تتحجب أمام سيدها جعلتها في مشقة وجعلت سيدها في مشقة، فرخص لرفع الحرج عن الأمة، رخص لرفع الحرج عن الأمة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة فأرادت أن يعني تطول ثيابها، كان باين منها قدمها وجزء من ساقها، فأرادت أن يعني تنزل قبضة بس تأثر نفسها حتى تخفي قدميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليك، إنما هو أباكي وزوجك ومولاك، عبد وأبوك جوزك، فذو المحارم كلهم يجوز لهم أن يروا ما لا يرى الرجال الأجانب. إذن العلة هنا من أنها من الطوافين علينا، فجعلت هذه العلة. إحنا هنا بقى خرجنا المناط، بس إيه العلة؟ ذكر هو إنما هي، ليه عرفنا أن دي علة؟ لأنها ليست لها فائدة في الحكم السابق، إنما هي ليس بنجس، وفى الحكم ولا ما وفاش؟ ولذلك لما قلنا أن يا إبليس لما تزور ما خلقت بيدي، بيدي هنا لم تضف شيئا للمعنى، لما لم تسجد لما خلقت المعنى اكتمل ولا ما اكتملش؟ لكن لما قال بيدي الباء الوسيلة يعني بواسطة أو بوسيلة يدي، وذكر يدي أداة الخلق، بين أنها على الحقيقة، لانها بيان. فما ينفعش بقدرتي، لان قدرتي اكتملت من غير الكلمه دي. لو قال يا ابليس لما تدري ما خلقته، خلقت بايه؟ بقدرتي، بعلمي، بعلمي. احنا يعني حضرتك سيبنا بس نتكلم عن العقيده، يعني في اسماء الله وصفاته في حاجه اسمها ان الاسم ده بالالتزام والمطابقه والتضمين. الصفه خدناها احنا اسماء شرح العقيده بالمطابقه، يعني ايه؟ خالق. يبقى نستفاد منها ايه المطابقه اللي فيها؟ صفه الخلق. طب ايه الالتزام والتضمين؟ القدره والعلم. لو انا جبت خالق يعني صانع، لو المثل الاعلى لله، لو جبنا واحد وقلنا له اصنع سياره، واحد من الشارع هيقول ايه؟ لا اعلم. لكن نجيب واحد شغال في شركه سيارات، في مصنع سيارات، وقلنا له اصنع سياره، هيقول ايه؟ حاضر، انا عندي علم، صنعت السياره قبل كده، صنعت سياره قبل كده. اذا الخلق يحتاج الى علم. طيب لو جبنا واحد ما عنده، ما بيعرف، عقله ما فيه، او يده مش موجوده، ما عنده قدره، هيعرف يصنع؟ يبقى اذا الخالق لابد ان يكون بالالتزام والتضامن تضمن او ضمن هذه الصفه ان يكون قدير عليم، يكون قدير عليم. فهنا نفس الكلام. فمن صفه الطوافين، من صفه الطوافين ناخذ هذه العله لما ذكرت هنا لبيان ان هذه العله. فيقاس على الهر كل ما دون الهر، ويقاس على كلمه الطوافين كل ما يطوف بالبيت. فمنها الفأر يكون نجس ولا غير نجس؟ الصرصار نجس ولا غير نجس؟ مع انه يخرج من القاذورات، يخرج من القاذورات. فيقول العلماء هو في اصله ليس بنجس كالهرة، لكن اذا حملت الهرة نجاسة في فمها، اكلت شيء نجس، اكلت ميتة نجسة، ثم جاءت الى الماء فسقطت هذه الميتة في الماء، تنجسه ولا لا تنجسه؟ النجاسة هنا مش من القطة، مش من الهرة، من العارض الذي تعلق في الهرة. كما انه يكون ثيابك طاهرا فيعلق فيها النجس فتكون ايه؟ نجسة. النجس هذا عارض ولا اصل؟ يعني لو نظفت الهرة خلاص، لو رأيت الهرة ليس فيها شيء بقت ليست بنجسة. كذلك الصرصور الذي يخرج من البلوعة من القاذورات واختلط بهذه القاذورات لا يكون نجسا الا اذا راينا قد حمل النجاسه بنفسه، يعني وسخ المكان اللي ماشي فيه، يبقى بقى نجس، يبقى بقى نجس. لكن هو في اصله لانه اقل من الهره، واتفقت في صفه الايه؟ الطوافين عليكم. طيب ايه ثاني يقاس عليه مثل هذا الامر وان كان له قياس اخر؟ الحمار الاهلي والبغل كلاهما ايه؟ نجس، لكنهم من الطوافين علينا، فيشربون في مائنا ومركبهم فيعرقون فيصيبون ثيابنا بعرقهم. فهل عرقهم نجس وهل آثارهم نجسة؟ نقول لا، أولا لأنهم طوافين، ثانيا لأنهم لو كانوا نجس لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نجس. ولذلك لماذا عرفنا أن كل ما يؤكل لحمه ليس بنجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يتحرزوا من بول ما يؤكل لحمه. كلهم عندهم جمال، وكلهم عندهم بقر، وكلهم عندهم غنم، فلم يأمرهم بالتحرز من بول هذه الأشياء، بل أمرهم بأن يشربوا بول الإبل، والنجس لا يشرب، فأمرهم بذلك. لكن جعل بول الآدمي وقال إنما البول نجس. الأحناف أخطأوا في المسألة وقالوا إنما البول عام، عام في كل بول يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. وقالوا أن حديث العرانيين هذا اللي هو اشربوا من أبوالها وألبانها، وهو في البخاري، هذا الحديث منسوخ بهذا الحكم، وهم يجعلون العام ناسخا للخاص إذا تعرض. والجمهور قالوا لا، هذا مخصص، هذه أبوال ما يؤكل لحمه خرجت من هذا الحكم. فهنا علة الطوافين عليكم جعلت كل ما يطوف بالبيت يأخذ حكم هذه الهرة، من فأر ومن صرصور ومن برص ومن ماء إلى ذلك ما دون الهرة يأخذ هذا الحكم. ونقف عند هذا الموضع، ونتكلم عن دور الأعرابي في المرة القادمة، وفي فوائد إن شاء الله عظيمة، ونستعد للمناقشة وللأسئلة. بارك الله فيكم شيخنا، نعتذر للخلل الذي حدث، يعني هذه الليلة لم تكن، ونستعد للمناقشة وللأسئلة. بارك الله فيكم شيخنا. نعتذر للخلل الذي حدث، يعني هذه الليلة لم تكن الدرس مسموع، لكن سينزل مسجل في موقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هذه الليلة سيكون موجود أو غدا، لكن نستقبل الآن الأسئلة من الحضور هنا بما يتعلق بالدرس، ومن نسبة للشبكة يعني ممكن أسئلة عامة تكون، أو من استمع من حضر معنا فالأسئلة مفتوحة يعني للشبكة، فإلى أن تصل الأسئلة نبدأ من هنا يعني الإخوة. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا في حديث جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا إنما هي من الطوافين عليكم حيث حضرتكم ذكرتم أن يعني هل الطوافين سبب تقسيم يطبق على كل أن الطوافين هي العلة؟ طب هل نستطيع تطبيق السبر والتقسيم على تخريج المناط؟ أنا عفوا يعني لعلي يعني قطعت، فما أكمل. تخريج المناط هو استخراج العلة، تخريج المناط المنشودة، تنقيح المناط، إخراج ما ليش كل علة. نعم سبب العلة، ولكن المشقة هنا السفر لا مناط هو طبق تعمل التقسيم إلا في حقه في نص للتأخر أو في حقه آخر. كمثال مثلا ما كان كثير مسكر فقليل حرام، هنا العلة في تحريم الخمر إيش؟ الإسكار. فنخرج هذه العلة ونطبقها في المخدرات، هل المخدرات تذهب العقل تسكره؟ نعم، إذا تأخذ نفس الحكم. فهنا هل عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم او الطوافات، هل عندك شك في ان هناك علة اخرى غير الطواف؟ ما في. السبر والتقسيم هنا ليس له قيمة، السبر والتقسيم يكون عند اختلافك في العلتين. فمثلا قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهل العلة هنا الدخول بالنساء ولا الربائب في الحجر؟ فنقول الربائب في الحجر يعني واحدة ربيتها في حجرك، لكن بنت امرأتك او مش بنت امرأتك انت شاكك في العلة، فتشوف واحدة ربيتها في حجرك لكن بنت جارتك، بنت اخت امرأتك، بنت عم زوجتك، هل يجوز ان تتزوجها على زوجتك او بعد ما تموت زوجتك او لا؟ طيب نمسك بقى ليست من ربائبك التي في حجرك لكن لم تراها قط، لكن بنت امرأتك، هل يجوز ان تتزوجها بعد ان تموت زوجتك او تطلقها؟ لا. اذا هنا السبر والتقسيم عند اختلاف العلة، عند اختلاف هل دي العلة ولا دي العلة. جزاكم الله خيرا. في بعض الاحاديث يكون مثلا حديث في امر او جواز مسألة، وفي يعني حديث اخر يكون عدم جواز، مثل مس الذكر مثلا انه يفقد الوضوء او لا. الاصل التوفيق بين النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا العلة عند مس الذكر، وقال في الاخر عدم العلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، يبقى هنا المقصود مس الذكر، فقال العلماء هذا المس بعمد، وجاء في الموضع الاخر وقال انما هو بضع منك. اذا انت تمس اعضاءك ليس متعمدا وإنما تمسها بغير قصد، فإذا مسست ذكرك لأنه ذكرك نقض وضوءك، وإذا مسست ذكرك دون قصد تجفف نفسك أو تربس سروالك الداخلي فمسست ذكرك فلا شيء عليك. هذا جمع بين النصين، توفيق بين النصين. والعلماء قالوا إذا مسستها بظاهر الكف هذا المقصود من غير قصد لا ينقض، وإذا مسستها ببطن الكف هذا موضع إثارة وموضع مس الذكر ينقض. هذا الجمع بين النصين الله اعلم. ما هو قلنا هذا اذا مسست ذكرك بشهوه يعني لانه ذكرك، هنا الشهوه لانه ذكرك، لكن لو مسسته كقال لا اعبأ ان امس ذكري او انفي، هو بيلبس وانت بتلبس الفانيلا مسست انفك فما اهتممت، وانت بتلبس السروال مسست ذكرك فما اهتممت، لكن مسست ذكرك لانه ذكرك فهذه الذي بشهوه والله اعلم. طيب احسن الله عليك شيخ. السؤال يقول ما قولك الأول أبدأ فيه في طريقي وأنا ذاهب للصلاة قبلني نصراني وسلم علي بيده، هل هذا ينقض الوضوء؟ العلماء يقولوا النجاسة نجاستان، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. فالمشرك نجاسته معنوية، لأن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس، ومع ذلك سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. وسيأتينا تفصيل المسألة لو تابعت معنا إن شاء الله الدرس عند الكلام عن آنية المشركين، هل هي نجس أم ليست بنجس، والصواب أنها ليست بنجس. فالمشرك ليس بنجس، فإنما النجاسة هنا نجاسة معنوية كنجاسة الخمرة ونجاسة الأصنام والأزلام. الأزلام خشب والأصنام حجارة لا تنجس ولا تتنجس، وإنما تنجست معنويا، والله أعلم. طيب شيخنا، ما قولك يا شيخ في أثر ابن عمر حيث أنه ما أجاز التوضؤ بماء البحر؟ ما أعرف هذا الأثر، ما وقفت عليه، لو يقول لنا نص الأثر ونبحثه نكون يكون جزا الله خير. أيضا نعم نعم، نقول هنا كما قلنا على قول الصحابي، يكون ابن عمر ما وصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطهور ماؤه الحل ميتته، فما يكون غاب عن ابن عمر، يكون غاب عن ابن عمر هذا النص، او لم يفهم ابن عمر هذا النص، فتقديم النص مقدم على قول الصحابي. واخونا بيطلع النص ان شاء الله وحنشوف بعد قليل. يقول بعض الاخوة في الشبكة في كتاب سبل السلام ذكر هذا الامر، يقول السائل لي زميل في العمل قلما اراه يتوضأ، وعندما أقول له لماذا لا تتوضأ يقول أنا على وضوء من وقت صلاة الظهر، فهل يجوز أن يصلي باقي الفروض بوضوء واحد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله فعلت أمرا لم تكن تفعله من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر، فليبين الجواز. فيجوز، إنما الذي يتوضأ لكل صلاة هذا فقط أمر مستحب أو أمر يؤجر عليه لأنه يغفر الذنوب، أما إذا صلى بنفس الوضوء فلا شيء عليه، وجائز وموافق للسنة كمان. ممكن التوضيح بالنسبة للعطر الذي فيه نسبة من الكحول؟ نعم، هذه مسألة رائعة. يعني بعض العلماء المعاصرين يعني الشيخ عدنان قال أولا أن الكحول الذي يتحول إلى سم فقد استحال، فما أصبح كحول، ما أصبح خمر، وأصلا الخمر ليس بنجس، لأن النص واضح وصريح أنهم سكبوا الخمر في طرقات المدينة حتى كانت أنهارا فكانت تصيب الثياب، فما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم أن يغيروا الثياب. الأمر الثاني أن هذه الكحول الذي يدخل في العطر الذي تحول إلى سم استحال من أنه خمر إلى سم، فلم يصبح محرم في ذاته كخمر، فأصبح الأمرين، أولا الخمر ليس بنجس، ثانيا أن هذا استحال إلى سم أضيف إليه أشياء فتحول فلم يصبح كعادته الأولى. حتى أنهم قالوا حتى بعض الأشياء كالميتة وما إلى ذلك من الحيوانات إذا تحولت بمواد كيماوية إلى شيء آخر لم تصبح على صفتها المحرمة، والله أعلم. مثل الطحين، مثل الجيلاتينات اللي تخش في أدوية. يقول السؤال هل يجوز تربية الكلاب؟ ولا يجوز بيعها فقط، أما الكلاب فلا يجوز إلا لسبب إما للحراسة أو للصيد، فنحن الآن ليس عندنا صيد إلا في بلاد قليلة جدا هو الذي عندهم صيد الكلاب، فيبقى للحراسة، إن كانت للحراسة فجائز وإن كانت لغير الحراسة فيأثم من يفعل ذلك وينقص في أجري من أجري في كل يوم قيرتان. أيوه. نعم، يقول هنا في كتاب الطهارة في باب المياه في أول باب المياه يقول وباعتبار الخلاف أيضا في بعض المياه كماء البحر فإنه نقل الشارح الخلاف في التطهر به عن ابن عمر وابن عمرو، وفي النهاية أن في كون ماء البحر مطهرا خلاف لبعض أهل الصدر الأول، وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث يفيد طهوريته وهو حجة الجماهير. إذن قول ابن عمر هنا ليس بصواب، وإنما الصواب قول الذين قالوا بطهارة ماء البحر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العام في المسألة. ايضا كمان يقول اخونا الفاضل ان هذا الاثر عن ابن عمر ايضا ضعيف، والله اعلم. اكرمك الله يا شيخ. سؤالي، ذكرت ان ما دون الهرة او ما دون القط يعني يدخل في ضمن المشقة، هل العلة هي ما دون الهر او من كثرة التطواف؟ قلنا الاثنين، قلنا اولا ما دون الهر لان هرة فما دون من الطوافين فليست بنجس، تاخذ نفس حكم الهر. وما فوق الهر ان الكلب استثني انه فوق الهر. اما الطواف فقلنا دخل فيها الحمار والبغل بامرين، سكوت النبي عليه الصلاة والسلام مع ان هذا مما تعم به البلوى، وايضا انهم من الطوافين بهذا الحكم. لكن كيف فهم ما دون الهر؟ يعني في الحديث ذكر فقط انما هي من الطوافين عليكم، ما ذكر ما دون الهر. ما هو كل ما كان طوافين كالهر واقل واقل، لأن لأن الأكثر خرج الكلب وخرج أشياء أخرى كانت بنجس، فكل ما دون الهر ولم يفصل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حكم الهر من الطوافين. أما خرج من هذا الحكم الخنزير، وخرج من هذا الحكم الكلب، وخرج من هذا الحكم الحمار، وهكذا. إذا يعني العلة في التطواف هي المشقة. نعم. فإذا كل حكم أو يعني نستطيع أن نقول مثلا كقاعدة في الشريعة في الفقه أن كل حكم مثلا أو كل عمل يترتب عليه مشقة يسقط أو يخفف هذا الحكم؟ لا، ما تستطيع أن تقول ذلك إلا إن كان النص واضح، إنما هو قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة. لكن هناك في يعني بحث إذا حبيت تستفيد في المسألة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، يقول أن مقاصد الشريعة مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فأما المقاصد الأصلية فلا يراعى فيها حال المكلف، وإلا صلاة الفجر والوضوء في الجو ده مشقة، فهل نسقطها عن الناس لأنها مشقة؟ لأنها أعمال تكليفية. أما الأعمال، أما إذا جاءت المشقة جاء التيسير، لأن القاعدة الشرعية بتقول حطها الإمام الشافعي المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا تقاس المشقة في غير أمور التكليف وفي غير النصوص، في غير المقاصد. في غير أمور التكليف وفي غير النصوص. فهنا الهرة لأنها من مشقة التحرر منها، كذلك بول الصبي وبول الجارية، لما الاثنين اللي كانوا لم يأكلوا جعل بول الصبي يعني هنا يعني يتحرز المكان الذي بال فيه، أما الجارية فلا يستطيع فأمر بالغسل. فليس كل مشقة تلغي الحكم أو نبحث لها عن حكم، لأن هناك مشقة محتملة ومشقة غير محتملة، والأمور التكلفية كلها مشقة محتملة، مشقة محتملة، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بها وهو الذي يعلم، وما جعل علينا في الدين من حرج. يبقى كل ما أمرنا به ربنا نحن نستطيع أن نفعله، كل أنك أنت ما تفعلوش يبقى التقصير مننا. يعني لما بيجوا يضعوا مثلا منهجا دراسيا للطلبة بيقيسوا على متوسط الطلبة، لكن في طالب فاشل ما يستطيع أن يدرس هذه الدراسة فيقول هذه مشقة علي، يقول أنت لا يحق لك أن تتجاوز هذه السنة، تنتظر حتى تتعلم لأنك جاهل. أما غيره يعني بالقياس، وشوف نسبة الراسب قد ايه ونسبة الناجح قد ايه، فبالتالي نسبة الناجح إذا كانت القياس عن هذه المواد أنها تدرس لهؤلاء الطلبة كانت دراسة صحيحة. كذلك الأمور التكليفية أيضا أمور يستطيع أن يفعلها أي أحد، فالذي لم يفعله هو المقصر لأن ما جعل علينا في المحرق. لكن هناك مشقة تزال عن صاحبها كحادث عين، فالقعيد لا يلزم أن يصلي قائما، وما فقد بعض أعضاءه لا يلزم أن يغسل غيرها، وهكذا. والله أعلم. شيخ، بس بالنسبة لتوضح قول أثر ابن عمر حيث أنه ما أجاز التوضؤ بالماء، نقول في المسألة في ثلاثة أشياء. القول الأول أنه أثر موقوف عن الصحابي فلا يعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون الصحابي لم يصله هذا الحديث. اثنين أن هذا الأثر الذي روي عن ابن عمر هو أثر ضعيف، هو قيل أن هذا روي عن ابن عمر وعن ابن عمرو، فقالوا أنه موقوف وسند لا بأس به، هذا سند ابن عمرو. أما أثر ابن عمر فقالوا أنه أثر ضعيف، ولكن حتى لو صح فلا يعارض الحديث بالأثر، لا يعارض الحديث بالأثر، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر عن الصحابة، فربما لم يصله الحكم. يعني عمر بن الخطاب كان يرى أن دية الأصابع تختلف باختلاف قوة الحاجة إلى هذا الأصبع، فكان يقول أن الإبهام والسبابة أقوى وأفيد من هذا الخنصر أو البنصر. يعني إذا فقدنا الخنصر أو البنصر نستطيع أن نضرب بالنار بندقية أو مسدس، نستطيع أن نمسك السيف، لا يؤثر علينا الخنصر والبنصر، لكن الوسطى والسبابة والإبهام لهم فإذا حتى في مسك القلم، ربما لو فقدت الخنصر والبنصر لا يؤثر على مسك القلم. فجعل الدية مختلفة، إلى أن حدثه ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الأصابع واحدة، فقال وتتركني عاما واحدا أفتي خطأ أبرأ إلى الله عز وجل مما قلت. والله أعلم. شيخنا، ما معنى قول الله لا يمسه إلا المطهرون؟ ولماذا أرى أكثر من رأى في مسألة رأي المصحف لغير المتوضئ أو للحائض؟ هنا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون اختلف فيها العلماء لثلاثة أشياء. أولا لأنهم عندهم أحاديث ضعيفة يعني أيدوا بها الفهم الذي ذهبوا إليه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا حديث لا يصح. الأمر الثاني قال لا يمسه إلا المطهرون، هنا قال قول مجمل فيه إشكال، فقالوا إذن هذا من تنزيه المصحف وهذا مقصود الكلام عن المصحف فلا يمسه إلا المطهرون. الذين ردوا عليهم هذا الكلام منهم ابن عباس والبخاري وابن حزم والإمام مالك وداود الظاهري، وأفضل من تكلم في هذه المسألة ابن المنذر في كتاب الأوسط في الفقه لابن المنذر، قال أن هذه الآية إما أن تكون خبرية وإما أن تكون حكمية. الخبرية يعني إخبار من الله عز وجل، والحكمية يعني أمر من الله عز وجل. فقالوا إن كانت خبرية فلا يمكن أن يكون المقصود بها المصحف، إنما المقصود بها اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل قال في سياق الآية عنه اللوح المحفوظ، فلا يمكن تكون المصحف، لأن يكون الخبر هنا مخطئ أو خاطئ. كيف أنا أقدر أمس المصحف ويقدر يمسه أي نصراني وأي يهودي وأي كافر يمس المصحف، والله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون، فلا يمكن يكون المصحف، لا يمكن يكون المقصود بها المصحف، فيكون المقصود بها اللوح المحفوظ. ويؤيد هذا الفهم أنه قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، والملائكة هم المطهرون لأنهم طهرتهم ذاتية، أما نحن طهرتنا حادثة. عرفناها إزاي؟ أننا إذا قمنا من النوم نكون طاهرين ولا غير طاهرين؟ نكون غير طاهرين، فنتوضأ لنتطهر، فنحن نتطهر بأنفسنا، فنحن متطهرون. ولذلك قال الله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ويقول في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهنا التطهر بفعل البشر، التطهر لا يكون ذاتيا إلا للملائكة، فهنا أيد هذا الفهم أن هذا المقصود به اللوح المحفوظ هذا الفهم. الأمر الثاني إما أن تكون هذه الآية حكمية، يعني الله يأمرنا أن لا نمسوه إلا طاهرين، فيقول ابن المنذر فهذا خطأ من ناحية اللغة العربية، وحاشا لله أن يقول كلاما في خطأ في اللغة العربية، لأنه إذا أراد أن يقول أننا لا نمس المصحف إلا متطهرين أو طاهرون قال كان لابد أن يقول لا يمسنه إلا المطهرون، هذه صيغة الأمر، فبالتالي لا يمكن أبدا أن يكون المقصود بها أنه مس المصحف. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست بيدك أو ليست في يدك، فبين أن اليد لا تنجس ما تصيبه، وأن الحائض لا تنجس، حتى أنهم قالوا أن الحائض إذا شربت من الماء نجسته، وهذا قول باطل مردود. قالت عائشة والله كنت أشرب من الإناء فيأتي النبي فيشرب من موضع فمي، فبين أن ليست الحائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض. فمن هنا قال العلماء أنه لا يمكن أن يحمل هذه الآية على أن مس المصحف ليكون إلا للطاهر. وهناك أشياء انتشرت عند الجمهور دليلهم فيها واهي ودليلهم أحاديث ضعيفة، ولكنها ترسخت في أذهان الناس، منها هذا الحكم ومنها حكم نجاسة الدم، وليس في المسألة أي دليل على نجاسة الدم. فمن هنا يتبين أن وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص العامة يمكن أن يعارض بها إذا لم يكن هناك نصوص خاصة تخصص المسألة. لما حاضت عائشة وهي محرمة بالحج فقال افعلي ما يفعله الحاج الا ان لا تطوفي بالبيت. فبين فقط الذي خرج من عموم النص عدم الطواف. لكن هل الحاج يقرأ القرآن؟ هل الحاج يقرأ القرآن؟ طيب لماذا لم قال الله ولم يقل له ولا تمسي المصحف ولا تقرأ القرآن؟ فهنا يعني لما جاء على الرجل وقال له السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، بواب النسائي قال باب السواك للصائم بعد صلاة العصر. فهنا بين أن السواك في كل موضع منك ما قال بعد صلاة العصر ولا قبل صلاة العصر، وإنما قال عند كل صلاة، فدخل فيها كل الصلوات. ولكنه قال للذي أتاه يعني يسأل عن المضمضة والاستنشاق، قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، مع أنه كان يسأله في وقت رمضان، كان يسأله في وقت عادي. فبين أنه خرج من العموم بعض الأشياء منها هذه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بعض عوام الناس يقولون أن الأحاديث من أكثر من 1400 سنة، فحينما تروى بين يعني بالأسانيد، فإن كان مثلا زاد مثلا أي شخص على طريق الخطأ فلا بد أن الوصول يعني في بعض الـ يعني غير الصحة أو من هذا الكلام. يعني كأنك بترجعنا لبداية الدرس اللي احنا عملناه في مقدمة السنة، الفارق بين الجامع والمصنف. قلنا أن من 1400 سنة أن كل الذين صنفوا الكتب البخاري ومن جاء من بعده ومن جاء في عصره هؤلاء مصنفين، إنما الأحاديث جمعت أو الحديث كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بالقليل، وجمعت في زمن عمر بن عبد العزيز. فاختلاف هنا الألفاظ تختلف القراءات في القرآن، فهل نرد القرآن باختلاف القراءات؟ واختلاف القراءات قد تخلف المعنى، اختلاف القراءات قد تخلف المعنى، فإن التشكيل قد يخلف المعنى. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهنا قد اختلف المعنى، فقالوا كلا المعنيين ورد، وهذا المقصود به غسل القدمين، وهذا المقصود به مسح الخفين، وهكذا. فكذلك الأحاديث رويت بالمعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرواية بالمعنى، لأن الذين رووها من أهل اللغة العربية ومن الفصحاء، وكلا المعنيين قد التقى، فلا إشكال في ذلك. أو قد يكون أجمل إنسان وفصل آخر، فكلا الأمرين كما في القرآن، يأتي ذكر الله عز وجل القصة إجمالا ثم يأتي بها تفصيلا، والله أعلم. إذا قلنا أن الهرة من الطوافون، وإذا قلنا أن الحمار لا ينجس، قلت الهرة من الطوافات، من الطوافات والحمار لا ينجس، أو من الطوافين فاهمين من حفر. وقلنا أن الحمرة الأهلية لا تنجس الماء، فهل هذا قياس للكلب الذي فيه جواز مثلا كلب الحراسة أن يجمع بين الاثنين كونه نجس ومن الطوافون؟ يعني القياس يلجأ إليه عند فقد النص. فأنت عندك نص بيقول الكلب إذا ولغ في الإناء يهرق الإناء ويكسر، فكيف يكون عندي نص وأتركه وأرجئ القياس؟ فهذا يعني هناك من فعل ذلك من الأحناف خطأ، أنهم كانوا يأخذون بالقياس ويقدمونه على أحد الأحاديث، وهذا من البلايا التي ابتليت بها الأمة في كتب الفقه، أنهم يأتون على نصوص فيردونها لأنها أحاد تعارض عندهم عموم القرآن أو القياس. لكن هذا باطل، فلا يلجأ إلى القياس إلا عند فقد النص، والله أعلم. خلاص نختم. طيب شيخنا، السؤال يقول يا شيخنا الفاضل، ما هو حكم الوسواس القهري وكيف نتعامل معه، وهل سيحاسبنا الله عليه أم لا، علما أن الوسواس يأتي بأمور كفرية والعياذ بالله؟ أما الأصل في الأمور الكفرية التي تأتي بالوسوسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤاخذ أمتي ما حدث به أنفسهم ما لم تتكلم به أو ما لم تحدث به. فلا يجب أن يخرج الكلام من إطار الهاجس النفسي إلى الحوار مع الناس، إذا خرج الحوار وقع الكفر. أما إذا الهاجس النفسي فالنسلم قال الحمد لله الذي رده إلى الوسوسة، رد الشيطان إلى الوسوسة. فالوسواس القهري إن كان في الأحكام والعبادات فلا يلتفت إليه، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. وإذا كان في العقائد فلا يعني يعير المسألة أي انتباه، كأنه يعني ما أمر عبر به أو مر به فلا يلتفت إليه، والله أعلم. هذا ليس حوار, هذا استفسار وهذا يجوز. سؤال السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا يقول السؤال, عزك الله شيخنا, كيف يجمع الشخص بين عدم الكذب إذا سئل وبين ستر المسلم لأخيه, عملا بحديث لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة, وخاصة إذا كان الموضوع قد يعود بتشريد أسرة؟ طبعا السؤال مش واضح لأنه مجمل, يعني هذا هذه الأسئلة تحتاج إلى سؤال مع الشيخ مباشر ويقص عليه القصة حتى يعرف هل مثل هذا الأمر يكتم أو لا يكتم ويجوز أو لا يجوز. فلا أستطيع أن أجيب على الإجمال, ولكن أجيب إجابة عامة أنه يجب أن لا يكذب مطلقا, وإنما بالتورية, وإنما الكذب يكون في إصلاح ذات البين بين رجل امرأته أو بين أخ وأخيه, لكن الكذب ما دون ذلك فلا يجوز. وإذا كانت المسألة تتعرض لأن شخص راح يتجوز من الناس فأنت تستر عليه, هذا ليس سترا. قلنا القاعدة أو وضعها الشاعر, والقدح ليس بغيبة في ستة, مستفت ومستظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة لرفع منكر. والقدح ليس بغيبة في ستة, مستفت, رجل أحرح مستفتي إيه رأيك فلان الفلان عايز يتجوز بنتي, ومستفت ومستظلم رح تشتكي واحد لمديره أو لشيء, ومحذر رح تحضرت واحد من انه قد ينخدع بهذا الرجل الذي يتعامل معاه, سرق ناس قبله قد يسرقه, ومعرف بتعرف واحد ما تقصد انك انت تهينه, تقول فلان الاسمر, فلان الاعرج, فلان الاعور, ما تقصد سبه ولكن تقصد تمييزه, معرف تعريفا له. ومجاهرة فسق, واحد فاجر باعر راقصة ممثل, هذا ليس لهم كرم وليس لهم غيبة اصلا. لما تقول عليه فاسق هو بيطلع عريان قدام الناس وبيتعرى امام الناس, فهذا مجاهرة فسق, فلا لا لا لا لا لا حكم له اصلا في المساله. ومن طلب الاعانه لرفع منكر, تبلغ الهيئه انك ليك جار بيفعل افعال منكره او واحد يفعل افعال منكره, فهذا كل هذه القادحات ليست من الغيبه ولا تعاقب عليه. انما انا ما اعرف السؤال بالضبط فما استطيع اجاوب اكثر من كده. جزاكم الله تفضل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ويعني ارجو اولا اعتذر اليكم على ان القطع كنت احب على ان يكون هناك مداخلات فقهيه حتى يكون هناك افاده, فلعل ان شاء الله في المرات القادمه. ويريد لو تسمعوا المحاضره بعد ما هترفع ان شاء الله رب العالمين, واذا كان لكم تعليق ايجابا او سلبا. ولا يجب ان تعرفوا امرا هاما جدا, انا من الذين يفرحون اذا خالفني من يسمعني, يعني لا اريد ان اقول يعني طلبتي, لأني أنا لست يعني عالما ولا يعني أكون لي طلبة, لكن أحب أن يخالفني ولكن يخالفني بدليل. فإذا سمعتم وكان لكم رأي آخر, كمثلا أنت ترى أن مس الحائض للقرآن لا يجوز أو دخوله المسجد لا يجوز, لا بأس أنا أفرح بهذا الأمر, لكن تكون تعرف دليلك ودليل مخالفك وتتسع صدرك لفهم دليل مخالفك, وتكون دليلك دليل صحيح بفهم ثاقب بفهم صحيح. فأسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم, وأن يجعلكم طلبة علم إن شاء الله تدرسون وتعلمون الناس هذه الأمور حتى تصححوا عبادتكم وعبادتهم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني معكم والنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة, وأن يغفر لكل الذين يقومون بنقل هذا الدرس عبر الغرف, ويجعل هذا في صحائف حسناتهم, فالدال على الخير كفاعله. وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.